نفس زكت وزكت بها أنوارها في صورة نسخت صفا صفاتي ظهرت وقد ظهرت سنا وتقدست شرفا عن التشبيه والشبهات نفس زكت وزكت بها بصالح الدعوات نفس زكت وزكت بها أنوارها في صورة نسخت صفا صفاتي ظهرت وقد ظهرت سنا وتقدست عدها كرما وإحسانا من الحسنات وإذا وقيت بوجنتي ينعله عددت تقصيري من الزلات عددت تقصيري من الزلات نفس زكت وزكت بها ينعاله عددت تقصيري من الزلات لم يرضى بالتقليد حتى جاء في التوحيد بالبرهان والآيات التوحيد بالبرهان والآيات نفس زكت وزكت بها وتقدست شرفا عن التشبيه والشبهات نفس زكت وزكت بها أنوارها في صورة نسخت صفا صفاتي ظهرت وقد ظهرت سنا وتقدست